الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل إليكم على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يبارك من فيه، وبحول الله وقوته في كل يوم أحد سنجتمع في هذا اللقاء، ومن أجل ضبطه فإن سنجعل الوقت الساعة الخامسة، يعني بحيث أنه يستمر في ضبطه طوال الأيام إن شاء الله، نبدأ الساعة يعني الخامسة ونستمر إلى أن يشاء الله عز وجل. واجتماعنا إن شاء الله سيكون على كتاب شرح الورقات، شرح المتن لإمام الحرمين رحمه الله، وإن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون عندنا هناك دفتران، واحد يسجل فيه الإخوة من طلاب الجامعة أسماءهم، ثم كل واحد يحفظ رقمه الذي كتب باسمه، وفي كل أسبوع يوقع عليه إن شاء، والدفتر الآخر لإخواننا من غير الجامعة كذلك على نفس المنهج، لأن العزيمة إن شاء الله أنه إذا استمر بعض إخواننا معنا في كل الدروس فسنعطي إن شاء الله من يستمر معنا وثيقة مني أنه قد درس علي يعني الكتاب، وهذا إنما يحصل بضبط يعني من يعني يداوم على الحضور حتى نتمكن إن شاء الله عز وجل من معرفة هذا. ثم العلم الذي سندرسه ونتدارسه هو علم أصول الفقه، ولا شك يا إخوة أن علم أصول الفقه علم أصيل وعلم سلفي شجرته مباركة وثمرته مباركة، كتب فيه الأئمة الأعلام من أهل السنة، ولكن هذا العلم تلقفته أيدي أصحاب الآراء والأهواء وأصحاب التعصبات، فأخذ يلقي هؤلاء بحجر وهؤلاء بحجر حتى كدروا صفاءه، وجعلوا فيه كثيرا مما يضر، وذلك جعله بعيد الإشارة معقد العبارة، وجعل كثيرا من طلاب العلم يزهدون فيه ويرغبون عنه. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس سنحاول أن يعني نبين الصافي ونبين ما أدخل فيه ونبين وجه هذا إن شاء الله. كان المفترض أن هذا الدرس يبدأ من أول العام، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولذا سنحتاج إلى شيء يعني من الاختصار غير المخل، ولن نقف عند المسائل يعني المعروفة وقفات كثيرة، ولكن سأحاول أن يكون الشرح ليس بالطويل الممل وليس بالمختصر يعني المخل، مع الوقفة عند الأماكن التي ينبغي يعني أن نقف عندها. ونحن إن شاء الله عز وجل في درسنا هذا قبل أن نشرع في كتاب الورقات وفي المقصود لا بد أن نتكلم عن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول في ترجمة موجزة مختصرة لإمام الحرمين حتى نعرف من مؤلف هذا الكتاب وما الذي برع فيه وما الذي يؤخذ عليه، لأنه من المهم في كل كتاب تدرسه أن تعرف أمورا في المؤلف، ولا ينبغي لطالب العلم إذا درس كتابا أن يبدأ بقراءة الكتاب مباشرة، بل لابد أن يعرف أمورا مهمة في المؤلف، منها عقيدته، لأن المقطوع به أنه ما من مؤلف يؤلف مؤلفا إلا ويخدم عقيدته. أيا كان الفن الذي يكتب فيه، إن كتب في الأدب فسيخدم عقيدته، إن كتب في النحو فسيخدم عقيدته، وإن كتب في الأصول فسيخدم عقيدته، وهكذا. وإذلك لا بد من معرفة عقيدته حتى يكون الإنسان على بصيرة. كذلك لا بد من معرفة يعني مكنته من النصوص حتى يعرف طالب العلم يعني ما مدى يعني اعتماد المؤلف على النصوص، وما مدى الثقة أيضا بما يذكره من نصوص. لأن بعض طلاب العلم مثلا يقرأ في الكتب فيجد أنه قال والحديث رواه البخاري، فيمشي على هذا، والحديث في الصحيحين فيمشي، بينما في الحقيقة الأمر ليس كذلك. فإذا عرفت أنت مثلا مكنته من النصوص ومنزلته من علم الحديث، إذا كان الرجل عرف بالتحقيق في الباب والمكنة من العلم، نعم يعتمد على تخريجه وما يذكره. أما إذا عرف بغير هذا فإنك لابد أن تكون حذرا فيما يتعلق بهذا الأمر. وهكذا فالشاهد عندي أن أنبه على قضية، وهي قضية أنك لابد أن قبل أن تشرع في أي كتاب لابد أن تعرف أمورا عن المؤلف. فنبدأ بهذا المقصد، وهو ترجمة بإيجاز عن إمام الحرمين رحمه الله. إمام الحرمين معروف هو أنه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري يكنى بأبي المعالي وأبو المعالي. لماذا يقال له أبو المعالي؟ قيل لما وصل إليه من مكانة عالية رفيعة في الفقه والفهم منذ صباه. يعني قيل إنه وهو صبي بلغ مكانة عالية ورفيعة في العلم والفقه فكني بأبي المعالي، لأنه وصل إلى هذه الدرجة، ويلقب بإمام الحرمين لأنه جاور بمكة والمدينة 4 سنين يدرس ويدرس ويفتي. كذلك يلقب بفخر الإسلام، يلقب بفخر الإسلام ويلقب بضياء الدين، كلها ألقاب يعني ذكرت فيه، وكثرة الألقاب تدل على المكانة التي وصل إليها العالم في زمنه. وهو رحمه الله عز وجل ولد في 18 من محرم من سنة 19 و400 من الهجرة، 19 و400 من الهجرة على الصحيح بنيسابور، ونشأ في بيت ورع. فوالده المشهور بأبي محمد الجويني كان مشهورا بالورع، حتى أنه يذكر في سيرته أنه كان يتورع في كثير من المأكولات. فهو نشأ أول في بيت ورع، كذلك نشأ في بيت علم شافعي. فوالده كان من فقهاء المذهب الشافعي، واشتهر بالفقه، واشتهر بالتفسير، واشتهر بالأصلين. وقد رأى فيه والده أمارات النجابة منذ صغره، فاهتم به وعلمه، وهو كان شديد الذكاء، فبرع منذ صبا، وشاع اسمه في نيسابور وما حولها منذ أن كان صغيرا. ثم ارتحل في طلب العلم وذهب إلى الحجاز، وبقي في مكة والمدينة 4 سنين، ثم عاد إلى بلده نيسابور، فأخذ يدرس فاشتهر، وعظمته ملوك بلاده، وأقبل عليه التلاميذ، حتى أنه قيل أنه كان يحضر درسه بكل يوم نحوا من 300، وهذا بالنسبة للدروس كبير، لأن الدروس العلمية قديما وحديثا الإقبال عليها ليس كالأقاصيص ويعني الكلام الذي يطرب ويعجب ولا يتعب. كونه يحضر درسه نحو من 300 هذا دليل على شدة إقبال الطلاب عليه رحمه الله. وقد قيل إنه أعلم المتأخرين في الفقه الشافعي، برع في الفقه الشافعي كثيرا، حتى قيل إنه أعلم المتأخرين في الفقه الشافعي، وبرع أيضا في أصول الفقه رحمه الله. لكنه مع جلالة علمه في الفقه والأصول وإقبال الطلاب عليه كان ضعيف الاطلاع على الحديث، كان ضعيف الاطلاع على الحديث، كما ذكر عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والذي يقرأ في كتبه يجد هذا، فإنه كثيرا ما يهم في نسبة الأحاديث، كثيرا ما يهم في نسبة الأحاديث، وذلك لقلة اطلاعه في علم الحديث. وذلك قال الذهبي، ونقلت لكم عبارة قال الذهبي عنه: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا سندا. يقول الذهبي: كان هذا الإمام مع يعني ذكائه، فرط ذكائه وإمامته وفي الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا سندا. فلم يكن رحمه الله من يعني المطلعين على علم الحديث. وقد نحى رحمه الله في العقيدة منح الأشاعرة، وانتصر للعقيدة الأشعرية كثيرا، وبنى عقيدته على علم الكلام وعلى طريقة أهل الكلام، لكنه رحمه الله في آخر حياته ندم على هذا، وندم على اشتغاله بعلم الكلام، حتى أنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام. ولذلك يعني مأذور عن بعض أهل العلم أنه يقول إن مآل السنة إلى الحمد، وإن مآل البدعة يعني في العلم إلى الذم. يعني مآل السنة وإن كانت صعبة مآلها إلى أن يحمد صاحبها ما دخل فيه، وإلى أن يحمد أيضا، ومآل البدعة إلى الذم، يعني في العلم إلى الذم، إلى أن يذم الإنسان ما دخل فيه وأن يذم أيضا. وهذا ظاهر، هذا ظاهر. فالذي يبني علمه على السنة تجد أنه كلما تقدم به الزمن وكلما تقدم به العمر استضاء له ما هو فيه أكثر، وحمد الله على ما هو فيه أكثر، على أنه لا يأمن، بل يسأل الله عز وجل الثبات ليلا نهار، ويشكر الله على هذه النعمة. وأيضا يحمد، يحمد. ومآل البدعة إلى الذنب، فصاحبها في أمره كلما تقدم به الزمن يذم ما هو فيه، لأنه يضيق عليه الأمر، يضيق عليه الأمر. ولذلك الذين اشتغلوا بعلم الكلام من الأذكياء كالرازي وإمام الحرمين ذموا هذا ذما شديدا، وكلاهما رجع عن علم الكلام، كلاهما رجع عن علم الكلام. وكذلك قد يذم هو. ولذلك إذا نظرت مثلا يعني الأحمدان، أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن حنبل كان يبني علمه على السنة، وأحمد بن أبي دؤاد كان يبني علمه على طريقة المعتزلة، على طريقة العقل. فشاء الله عز وجل في زمن من الأزمان أن يظهر ابن أبي دؤاد ويقول له النصرة ويقول له المكانة، ويقبل عليه الناس خوفا لا حبا، حتى أنه يذكر أن بعض العلم كان يضع حذاءه تحت إبطه ويسعى سعيا شديدا ويقول: أريد أن أدرك الصلاة مع أحمد، فيقال له مع أحمد بن حنبل، يقول لا مع أحمد بن أبي دؤاد. والإمام أحمد سجن وعذب وجلد وحشيت جروحه بالملح، ثم شاء الله عز وجل فكانت العاقبة إلى خير. وإلى اليوم الإمام أحمد يحمد، وهذا الرجل لا يعرفه إلا الخواص من طلاب العلم، والخواص أيضا في الغالب إذا ذكروه ذموه. فإمام الحرمين رحمه الله ندم في آخر حياته على اشتغال بعلم الكلام، وراجع إلى ما يظن أنه منهج السلف، فرجع إلى التفويض، رجع إلى التفويض، وهو إثبات صفات الله عز وجل وأن لها معان نكل أمرها إلى الله. التفويض معناه أن تثبت الصفة وأن يثبت لها معنى، لكن هذا المعنى كما يقول لا نعلمه، نكل الأمر إلى الله فنفوض في المعاني. وهذا المنهج يعتقد كثير من أهل الكلام أنه منهج السلف، ولذلك بنوا على هذا الفهم عبارتهم المشهورة: منهج السلف أسلم، ومنهج الخلف أحكم. قلوا منهج السلف أسلم لأنهم لا يخوضون في المعاني، فهم سلموا على فهمهم هم. ومنهج الخلف أحكم لأنهم أحكموا المعاني، وكلا البابين باطل، بل منهج السلف أسلم وأحكم، فهم أحكموا المعاني مع السلامة، أحكموا المعاني مع السلامة. منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم إثبات معاني صفات الله عز وجل على المعنى الظاهر منها على ما يليق بجلال الله، فهم يثبتون الصفة على ظاهر المعنى الذي تدل عليه اللغة مع تنزيه الله عز وجل عن المشابهة والنقص، فهم يثبتونها على ما يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل سميع ويثبت له السمع بالمعنى المعلوم المعروف، لكن على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. والسلف إذا فوضوهم إنما يفوضون في الكيفية، لأن الله عز وجل أخبرنا عن الصفات وخاطبنا بما نفهم، لكن لم يخبرنا عن الكيفية، فهم يفوضون الكيفية ويكلونها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما جاء ذاك الرجل فقال الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. فقال الاستواء معلوم، أي معلوم وروده ومعلوم معناه. المبتدعة يفسرون هذا الأثر، يقولون الاستواء معلوم يعني الاستواء معلوم وروده، لكن الصحيح أن الاستواء معلوم وروده ومعلوم معناه، والكيف مجهول لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنه، والسؤال عنه بدعة لأن السلف الصحابة ما سألوا عنه، فالسؤال عنه تكلف وبدعة، ما أراك إلا مبتدعا أخرجوا فأخرجه. فهذا هو منهج السلف. لكن الشاهد أن إمام الحرمين رحمه الله في آخر حياته رجع عن علم الكلام إلى ما ظنه منهج السلف، فكان آل أمره رحمه الله في آخر حياته إلى قليل من التأويل وكثير من التفويض. استقر أمره رحمه الله في آخر حياته على كثير من التفويض، وأصبح منهجه منهج التفويض، لأنه يظن منهج السلف، لكن أيضا أبى أن يترك التأويل، فأول به بعض الصفات حتى في آخر حياته رحمه الله، فاستقر أمره على قليل من التأويل وعلى كثير من التفويض، وهو يظن رحمه الله منهج السلف، نسأل الله أن يغفر له ويتجاوز عنه. و عندما نقل عن بعض الأئمة أنه رجع إلى عقيدة السلف، المقصود من حيث الجملة، المقصود من حيث الجملة، ولذلك قال الذهبي عنه كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات. الذهبي يقول عنه كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات. نعم هو رجح مذهب السلف ورأى مذهب السلف هو الراجح، لكنه أخطأ في فهم مذهب السلف. قال الذهبي لكن كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره وأقره. نعم لكنه أخطأ في فهمه فوقع رحمه الله في التفويض، وقد توفي رحمه الله يعني سنة 78 و400 سنة 78 و400. هذا أهم ما يتعلق بتصورنا لمؤلف الكتاب. أما المقصد الثاني فهو في الكتاب، كتاب الورقات. إمام الحرمين رحمه الله له كتاب البرهان في أصول الفقه، وهو كتاب يعني كبير، وأراد أن يؤلف مختصرا في علم أصول الفقه يقربه إلى الطلاب من أجل حفظه وضبطه، فألف هذا الكتاب وسماه بالورقات، سماه بالورقات، وسماه بالورقات من أجل تشجيع الطلاب على الإقبال عليه، كأنه يقول يا طالب العلم إنما هي ورقات ليست بسفر عظيم، وإنما هي ورقات لا تعجز عن حفظها وفهمها فأقبل عليها. وسيأتي إن شاء الله أمور أخرى يعني في أثناء الكلام لماذا قال الورقات، لكن أهم مقصد أنه يشجع الطلاب على الإقبال عليها. وقد كان منهج الكتاب منهج المختصرات، فهو يختصر في المسائل كثيرة ويعتمد على الإشارة كثيرة، يعني يعتمد على الإشارة، فقد يشير بكلمة إلى مسألة وذلك بقصد الإيجاز. وقد تميز الكتاب بسبك العبارة ودقة الكلمة وسلاسة الأسلوب، ولذلك أقبل عليه طلاب العلم قديما وحديثا، وهو من أشهر المختصرات في أصول الفقه التي أقبل عليها وشرحت قديما وحديثا، وذلك لسهولة عبارته وقوة ما أورده في الكتاب. والكتاب يعني له شروح، له شروح كثيرة، منها يعني شرح المحلي، ومنها الشرح الكبير للعبادي، ومنها الأنجم الزاهرات للمارديني، ومن أشهر يعني الشروح الحديثة المطبوعة يعني شرح الورقات لعبد الله الفوزان، يعني هذا من أشهر الورقات يعني الشروح. هناك أيضا شرح للشيخ صالح آل الشيخ، يعني شرح طيب، والشرح موجود، الشرح موجود ويعني يستفاد منه. وقد نظم الورقات، ونظم العمريطي له نظم يعني مشهور يقبل عليه كثير من طلاب العلم. أما المقصد الثالث الذي نريد الكلام عليه قبل أن نشرع في حل ألفاظ الورقات، فهو عن أهم مبادئ أصول الفقه، عن أهم مبادئ أصول الفقه، لأن مبادئ العلم هي مفاتيحه، ولا يمكن أن تدخل إلى علم قبل أن تملك المفاتيح، فلا بد أن تملك مفاتيح هذا العلم. وأول مفتاح معروف هو التعريف، تعريف العلم، وتعريف العلم لن نبدأ به الآن، سنجعله إن شاء الله عند كلام المصنف ونسير معه ونعلق عليه إن شاء الله. أما الأمر الثاني فهو موضوع أصول الفقه. ما موضوع أصول الفقه؟ موضوع أصول الفقه على رأي الجمهور وهو المشهور وهو الصحيح قالوا يرتكز على أمور: الأدلة الإجمالية من حيث ما يثبت بها من أحكام، الأدلة الإجمالية من حيث ما يثبت بها من أحكام. فموضوع أصول الفقه يا إخوة هو الأدلة الشرعية من جهة الإجمال، من جهة الإجمال، لأن الأدلة فيها ناحيتان، فيها الإجمال وفيها التفصيل. الإجمال أي أن نثبت أن هذا دليل، أن هذا دليل، وتبين وجوه دلالته. أما التفصيل فهو دلالة كل دليل جزئي على الحكم. فالأدلة الإجمالية الكتاب من جهة أنه دليل وكيف يدل، والسنة من جهة أنها دليل وكيف تدل، والإجماع من جهة أنه دليل وكيف يدل، والقياس من جهة أنه دليل وكيف يدل، وبقية الأدلة المختلف فيها. وقولهم من حيث ثبوت الأحكام بها، أي من جهة ثبوت الأحكام بها، وهي متعلقة ب يعني كيفية الاستفادة ومعرفة حال المستدل، ومعرفة حال المستدل. إذن على هذا الكلام سيكون موضوع أصول الفقه مكونا من ثلاثة أشياء: الأدلة الإجمالية، وكيفية الاستدلال أي المعروف بقواعد الاستدلال، وحال المستفيد أو المستدل الذي هو المجتهد ويقابله المقلد. طيب يا أخوة بقي شيء، الأحكام. على رأي الجمهور الأحكام وما يتعلق بها ليست من موضوع أصول الفقه، وإنما هي ملحقة بأصول الفقه تتميما للفائدة، تتميما للفائدة. يعني مثلا الكلام عن الوجوب، قل هذا ليس من أصول الفقه أصلا، ولكنه يلحق به تتميما للفائدة، لأن الأصول يحتاج إليه، لأن الأصول يحتاج إليه. هم يقولون الأحكام ثمرة للاستفادة من الأصول، الأحكام ثمرة للاستفادة من الأصول، معرفة الوجوب ثمرة، فهو من الثمار وليس من المقاصد، ليس من الأصول، لكنه يلحق به يعني تتميما. ولهذا إذا يعني ذكرنا مباحث أصول الفقه نقول مباحث أصول الفقه أربعة: الأحكام والأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. إذا ذكرنا موضوع أصول الفقه نقول ثلاثة: الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، وتكون الأحكام إنما يعني مبحث متمم. بعد هذا غاية أصول الفقه، لماذا يدرس أصول الفقه؟ غاية أصول الفقه المقصودة العظمى هي العلم بالأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. غاية أصول الفقه هو العلم بالأحكام التفصيلية من الأدلة التفصيلية، يعني العلم بالأحكام التفصيلية، حكم الصلاة، حكم كذا، حكم كذا، من الأدلة التفصيلية. هذا الذي يوصل إليه أصول الفقه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. هذه عبارة جميلة وعظيمة، يقول: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. هذه عبارة حاصرة، ويحكم بها على أصول الفقه. فما كان مما يذكر في أصول الفقه يعين على فهم الكتاب والسنة فهو من أصول الفقه، و وما كان يبعد عن هذا فهو من الدخيل. ما كان يبعد عن فهم الكتاب والسنة فهو من الدخيل في أصول الفقه، وما كان يعين على فهم الكتاب والسنة فهو من أصول الفقه. كذلك هناك يعني فوائد أخرى، لأن بعض الإخوة مثلا يقول إن الأصوليين يقولون كما قلت قبل قليل إن فائدة أصول الفقه استنباط الأحكام العملية التفصيلية من الأدلة التفصيلية. يقولون نحن لسنا أهل استنباط، نحن نعرف أنفسنا لسنا أهل استنباط، إذن لماذا ندرس أصول الفقه؟ نلحظ أولا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعم من قضية الاستنباط، وهو أن المقصود من أصول الفقه أن نفهم الكتاب والسنة، أن نفهم الكتاب والسنة، وكل بحسب حاله، فهم المجتهد يترتب عليه الاستنباط، وفهم ما دونه يترتب عليه الفهم والاتباع، وهكذا. ثم هناك أيضا غايات أخرى وفوائد لأصول الفقه تسمى بفوائد يعني دون الغاية المقصودة، دون الغاية المقصودة، ومنها القدرة على الموازنة بين أدلة الفقهاء. الفقه بحر، الفقه بحر، والسفينة فيه النصوص ومجاديفها الأصول. الفقه بحر شاسع فيه أمواج متلاطمة، والسفينة فيه هي النصوص، من ركبها نجا واستقام له الفقه واطمأنت نفسه. ومجاديف هذه السفينة أصول الفقه، فطالب العلم إذا عرف أصول الفقه يعرف كيف يقارن بين أدلة الفقهاء ليأخذ الراجح فيما يظهر له، وليعرف كيف رجح الراجح، لأن طلاب العلم على نوعين: طلاب علم يقارنون، يقارنون هم بأنفسهم، وهذا يحتاج أن يعرف أصول الفقه حتى يستطيع أن يوازن بين الأدلة، وطلاب علم يرجح لهم، يرجح لهم حقيقة ليس عندهم يعني بحث في داخل كتب الفقه، ولكنه يرجح لهم، فيقال مثلا والقول الراجح كذا ودليله كذا. هنا يحتاج طالب العلم أصول الفقه حتى يعرف كيف رجح، ما هو الرابط بين الدليل والترجيح، وبهذا يعني يفهم. والرابط هو في الحقيقة أصول الفقه. فمن فوائد أصول الفقه هو معرفة يعني كما قلنا القدرة على الموازنة بين أدلة الفقهاء. كذلك من فوائد أصول الفقه فهم الأحكام فهما صحيحا، فهم الأحكام فهما صحيحا، وهذا مهم يا إخوة، لأن هناك إشكالية تقع عند بعض طلاب العلم في العلم، وهي حمله من غير فهمه فهما صحيحا. يعني قد يحضر الدرس مثلا مع الشيخ ويواظب على الدرس، لكن ليس هناك يعني فهم، فيحمله نعم ويقيده، لكن هذا يجعل العلم طيارا لا يثبت ولا يتمكن منه، ولا يتمكن منه. طبعا يا إخوة عدم الفهم يعود إلى أمور، منها عدم الاستعداد للدرس، يعني يأتي الإنسان من أمر يعني قد أشغله وأهمه مباشرة إلى الدرس، فلا يكون ذهنه صافيا، فلا يعني يفهم ما يلقى. ومنها أيضا عدم إحضار الذهن والقلب عند السماع. فبعض طلاب العلم يحضر، نعم وعنده همة، لكنه شرود ما أن يجلس حتى يصل إلى آفاق الدنيا. فيخرج بذهنه. ومن هذه النقطة أيضا، يعني لا بأس اليوم نتكلم في المقدمات نذكر أشياء يعني في هذا الباب، يعني فيها قضايا الحقيقة الواحد يعني يشعر أن طلاب العلم يعني يحتاجون إليها. يعني من هذا مسابقة الشيخ في العلم بالذهن، مسابقة الشيخ في العلم بالذهن. فالشيخ مثلا يقرر دليلا فيبدأ ذهن طالب العلم في فرض الاعتراض على هذا الدليل وكيف يجاب عنه ونحو هذا، فيبدأ هو يشتغل بالمسألة عن المسألة، يشتغل بالمسألة عن المسألة، وهذا يجعل فهمه للمسألة من حيث الجملة فهما يعني ناقصا كثيرا. ومن ضمن الأسباب ما هو موضوعنا الآن، وهو عدم معرفة أصول الفقه، لأن أصول الفقه إذا فهم فهما صحيحا يعين طالب العلم على فهم كلام العلماء في كل فن. أصول الفقه ليس خاصا بفهم ما يسمى بالفقه، وإنما هو على معنى الفقه العام الذي هو كل علم شرعي، كل علم شرعي إذا فهم طالب العلم فإنه يفهم يعني كلام العلماء فهما صحيحا. وإذا أردت أن تعرف هذا فقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الذي يفهم أصول الفقه فهما صحيحا، يفهم كلام شيخ الإسلام فهما صحيحا وسهلا أيضا ميسورا، بخلاف طيب. كذلك من فوائد أصول الفقه، وهذه فائدة في الأدب، معرفة أن أئمة الإسلام كانوا يجتهدون اجتهادا مبنيا على أصول شرعية وليس مبنيا على الرأي. يعني يعرف طالب العلم أن أئمة الإسلام في اجتهاداتهم بنوا فقههم على اجتهاد شرعي وليس مبنيا على الرأي، فيتأدب معه ويعرف لهم أقدارهم ويعرف لهم فضلهم. لأنه لا شك يا إخوة أن الواجب على طالب العلم أن يعرف لأئمة الإسلام فضلهم، وأن يعرف للنص حقه، وأن يعرف للنص حقه. فلا يسيء الأدب مع العلماء لأنه مثلا خالف النص فيما يظهر له، ولا يخالف النص من أجل عالم، بل يعرف هذا ويعرف هذا. أقول هذا لأن نرى أن بعض طلاب العلم عنده يعني جرأة في إطلاق الألفاظ، في إطلاق الألفاظ، فيعني وقد يعبر عن المعنى الصحيح بتعبير في سوء أدب. يعني مرة يكون أحد طلاب العلم يتكلم عن مسألة وفيها قول لعمر رضي الله عنه، فيقول قول عمر وإن ثبت عنه نرميه بأرجلنا. يعني هو يريد أن يقول إذا عارض يعني قول عمر رضي الله عنه النص وخالفه أيضا غيره من الصحابة نقدم النص، لكن يعني عدم الأدب أطلق هذه يعني هذه العبارة. وإذا درس الإنسان أصول الفقه يعرف أن العلماء بنوا فقههم على اجتهاد. كذلك من فوائد أصول الفقه عدم التناقض في العلم، عدم التناقض في العلم، فيكون الإنسان منضبطا في علمه، منضبطا في يعني علمه. ولذلك عموما يقول العلماء في فنون العلم من بنى علمه على قواعد استقام له البناء، من بنى علمه على قواعد استقام له البناء، أي يكون العلم بالنسبة له منضبطا لا يتشتت عليه ويتفرع يعني عليه. الرابع في هذا الباب استمداد أصول الفقه. من أين يؤخذ أصول الفقه؟ أصول الفقه يستمد عند كثير من الأصوليين من ثلاثة أشياء. أكثر الأصوليين إذا تكلموا عن استمداد أصول الفقه قالوا يستمد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: علم الكلام، ويقصدون به علم العقيدة، يقصدون به علم العقيدة، واللغة العربية، واللغة العربية والأحكام الشرعية. يقولون أصول الفقه مأخوذ من علم الكلام، ومأخوذ من اللغة العربية، ومأخوذ من الأحكام الشرعية. والمتأمل في أصول الفقه يجد أن أصول الفقه أوسع من هذا، بل أصول الفقه مستمد من أمور كثيرة. أولها كتاب الله، وهذا لب أصول الفقه. فأكثر مسائل أصول الفقه مبنية على أدلة من الكتاب، أكثر مسائل أصول الفقه مبنية على أدلة من الكتاب. ثانيها السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكثير من مسائل أصول الفقه مبنية على السنة. ثالثها الإجماع، الإجماع، فبعض قواعد أصول الفقه مبنية على الإجماع، مأخوذة من إجماع العلماء، وسيأتي أمثلة لها إن شاء الله. رابعها الأدلة العقلية، الأدلة العقلية، والأدلة العقلية طبعا المقصود بها هي ما لا تكون من باب السمع، ما لا تكون من باب السمع، يعني ليست من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع. لأن الأدلة عند أهل العلم نوعان: أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية هي المبنية على السمع أصلا، والأدلة العقلية ما لا يقوم على السمع لكن قد يؤخذ من السمع، مثل القياس، مثل القياس، هذه أدلة عقلية، وكثير من مسائل أصول الفقه فيها هذا. كذلك مصطلح الحديث، فكثير من مسائل أصول الفقه مأخوذة من مصطلح الحديث، ويزيد عليها الأصوليون. ولذلك إذا مرت بك بعض المسائل التي عني بها علماء المصطلح ووجدت في أصول الفقه تجد أحيانا فيها زيادات، يزيد الأصوليون على ما في المصطلح. كذلك علم التوحيد، وهو الذي يسمى عندهم بعلم الكلام. كثير من مسائل أصول الفقه مأخوذة من علم التوحيد من جهتين: الجهة الأولى أن إثبات الأدلة مبني على الإيمان بالله، كيف تستدل بالكتاب إذا لم يكن هناك إيمان بالله سبحانه وتعالى؟ مبنية على الإيمان بالله، ومبنية على الإيمان بصدق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو مقرر في علم التوحيد، مقرر في علم التوحيد والعقيدة. وهذه جهة، وهذه التي يذكرها الأصوليون. الجهة الثانية أن كثيرا من مسائل أصول الفقه مبنية على أصول عقدية، كثير من مسائل أصول الفقه مبنية على أصول عقدية، ويكون سبب الخلاف في المسألة الأصولية في الحقيقة الخلاف في أصل عقدي، وسننبه على هذا كثيرا إن شاء الله يعني في درسنا. كذلك من استمداد أصول الفقه علم اللغة العربية، علم اللغة العربية، وهذا العلم الحقيقة تستمد منه العلوم الشرعية كلها، لأن الكتاب القرآن بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فيحتاج الناظر في العلوم الشرعية إلى علم اللغة العربية، وبعض قواعد أصول الفقه مأخوذة من قواعد اللغة العربية. كذلك علم الأحكام الشرعية، علم الأحكام الشرعية، علم الأحكام الشرعية أخذت منه يعني أصول الفقه. والأخذ من الأحكام الشرعية نوعا، أخذ صحيح وأخذ غير صحيح في أصول الفقه. أما الأخذ الصحيح فهو أخذ أصول الفقه من جهة تصور الأحكام، من جهة تصور الأحكام، يعني ما هو الواجب وما هو المحرم وما هو المكروه، لا بد من تصورها حتى يستقيم أصول الفقه من جهة التصور، ومن جهة ضرب المثل، من جهة ضرب المثل، لأن فهم الشيء أحيانا يكون بذاته وأحيانا يكون بشبيهه، وهو ما نقول إن الضرب يعني المثل، وأحيانا يكون بعبارة أخرى. يعني السماء والأرض والشمس والقمر فهمها يكون بماذا؟ يكون بذاتها. جاءت شخص قال لك ما الشمس؟ قل له هذا، لا يحتاج أن تقول يعني كوكب يعني مشع، لا، هذا يخرجه من الإفهام إلى الإبهام، تقول له هذا. طالب جديد يتعلم اللغة العربية قال لك الرجل، ما الرجل؟ قل له هذا. فلا يحتاج إلى يعني عبارة، وأحيانا يكون بضرب المثل، بضرب المثل، فأحيانا تشرح الكلمة بضرب مثل لها. كذلك الأصول أحيانا يكون بضرب المثل. فهذا الأخذ أخذ صحيح. أما الأخذ غير الصحيح فهو بناء الأصول على الفروع، بناء الأصول على الفروع، يعني يؤصل الإنسان أصله على فرع، لأن هذا عكس للحقيقة. يعني بعض الأصوليين إذا أراد أن يؤسس قاعدة ينظر إلى قول الإمام، فإذا قال الإمام مثلا هذا يجوز جعل له قاعدة، فيجعل القاعدة مبنية على الفرع، وهذا غلط، لأن الفرع ينبني على القاعدة. ويعني هذا الأخذ أخذ غير يعني صحيح، أخذ غير صحيح. وفي فرق يا إخوة بين بناء الفروع على الأصول وبناء الأصول على الفروع. بناء الأصول على الفروع غير صحيح، أما بناء الفروع بناء الأصول على الفروع غير صحيح، أما بناء الفروع على الأصول فنعم، وهذا يحتاج إليه حتى تفهم أصول الفقه، يفهم أصول الفقه فهما يعني صحيح. هذا بقي معنا أمرا لعلنا نقف، لأن يعني هناك مسألة مهمة جدا سأتكلم عنها، وهي مسألة يعني نشأة أصول الفقه. ونشأة أصول الفقه مهمة حتى نعرف كيف تطور أصول الفقه وماذا أدخل فيه، حتى نعرف كيف نتعامل مع كتب أصول الفقه. وسنركز على هذا إن شاء الله في يعني الدرس القادم مع شيء من الاختصار حتى نبدأ بالمتن. بقي حكم تعلم أصول الفقه. تعلم أصول الفقه للمجتهد فرض عين، تعلم أصول الفقه للمجتهد فرض عين، وكذلك للناظر في الترجيح فرض عين. يعني الذي يريد أن يرجح ويختار من الأقوال يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه. وما المقصود بأصول الفقه؟ المقصود الأصيل للدخيل يا إخوة، المقصود الأصيل للدخيل. فالمقصود هو ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة، هو فرض عين. أما بالنسبة لعموم الأمة فتعلم أصول الفقه فرض كفاية، فرض كفاية. وأما الأمر الثاني فهو شرف هذا العلم، هذا العلم علم شريف، وكل ما ورد في شرف الفقه فهو شرف لأصول الفقه، لأنه أصله وهو داخل عند أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين معرفة أصول الفقه معرفة صحيحة. ويدل على شرفه أيضا أنه علم أصيل، علم كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجودا في زمن الصحابة، وكان موجودا في زمن التابعين، فهو علم مقرر عند المتقدمين، وهذا يدل على فضله وعلى شرفه. ونحن إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم سنتكلم باختصار مع التركيز على نقاط معينة في نشأة أصول الفقه، ثم عقبها سنشرع في شرح المتن. إذا كان هناك إشكالات فأرجو من الإخوة أن يكتبوها، حتى لو كنا لا نستطيع أن نقرأ السؤال، لأن هذا يفيد بأني إذا رجعت وقرأت الأسئلة قد تكون هناك نقطة مثلا لم تجلى، أو يظهر من الأسئلة أنها لم تفهم. نحاول أن في بداية الدرس القادم نزيدها بيانا ووضوحا حتى تفهم إن شاء الله، مع أن سنجري جريا من أجل ضيق الوقت وحتى نتمكن من الإتمام مع الإخوة، لكن سنحاول إن شاء الله الجمع بين المصالح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأعود وأكرر للإخوة ما قدمته في الأول من أنه إن شاء الله من الأسبوع القادم سيكون عندنا دفتران، دفتر لإخواننا في الجامعة يسجلون فيه أسماءهم لمن شاء منه، ثم إذا سجل الرقم وكتب اسمه يحفظ هذا الرقم، حتى في اليوم المرة القادمة إذا أراد مباشرة يذهب إلى الرقم ويوقع أمامه، من أجل أن كما قلت لكم نهاية الدرس إن شاء الله عز وجل نعطي الإخوة المواظبين إن شاءوا وثيقة بأنهم درسوا كذا وكذا معنا، ودفتر آخر لإخواننا الذين لا يكونون من الجامعة وهو على نفس الطريق. نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليك ورفع قدرك في الدارين. هذه أسئلة يقول السائل: ما الفرق بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية؟ الفقه يا إخوة بيت، بيت له أساس وله حيطان وله سقف. أساسه وسيسانه أصول الفقه، وحيطانه الفقه، وسقفه القواعد. الفروق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية كثيرة، أذكر فرقين. الفرق الأول أن أصول الفقه يتعلق بالأدلة، والقواعد الفقهية تتعلق بأقوال وأفعال الناس. فعندما نقول الأمر للوجوب، الأمر للوجوب في أصول الفقه، إنما نعني أن الأمر في كتاب الله للوجوب، والأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للوجوب فقط، ولا نتعرض لكلام زيد وعمر وخالد من الناس. أما القواعد الفقهية لا، عندما نقول مثلا اليقين لا يزول بالشك، المقصود أن اليقين عند المكلفين لا يزول بالشك منهم. فنحن نتكلم عن أقوال وأفعال الناس، هذا وجه. ولذلك إذا جاءت قاعدة وأردت أن تعرف هل هي أصولية أو فقهية فانظر هي تتكلم عن ماذا. فإن كانت تتكلم عن الأدلة فقل أصولية، وإن كانت تتكلم عن أقوال وأفعال الناس فقل فقهية. هذا فرق. الفرق الثاني أن أصول الفقه لا يعرف منه الحكم مباشرة، لا يعرف من حكم المسألة مباشرة. أما القواعد الفقهية فيعرف منها حكم المسألة مباشرة. يعني جاءت شخص قال ما حكم إعفاء اللحية، ما حكم إعفاء اللحية؟ لا تستطيع أن تقول له إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب. إعفاء اللحية واجب لأن الأمر للوجوب، بقي شيء، بقي شيء، يعني ليس هناك رابط، لكن تحتاج أن تقول له إعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا اللحى وأرخوا أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. فأنت لا تستطيع أن تعرف الحكم من القاعدة مباشرة. أما القاعدة الفقهية فيمكن أن تعرف الحكم مباشرة، أن تعرف الحكم مباشرة. يعني جاءك إنسان فقال مثلا أنا صليت وبعدما صليت شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا، بعد ما صليت شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا، فهل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ الجواب اليقين لا يزول الشك، لكن ما الجواب؟ هل يجب علي أن أعيد الصلاة؟ لا يجب، لأن اليقين لا يزول بالشك. وأنا أردت هذا المثال بقصد، اليقين لا يزول بالشك هنا لأن اليقين أنك قد انتهيت من عملك. اليقين في هذا المثال الذي ذكرته أنك انتهيت من عملك، والأصل في العمل الصحة، الأصل في العمل الصحة، فهو اليقين. وأنت الآن شككت في النقص، اليقين الكمال والشك في النقص، واليقين لا يزول بالشك، فلا يجب عليك أن تعيد. هذه صورة لابد أن تفهم يا إخوة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي التي يقول فيها الفقهاء الشك بعد العبادة لا يضر، الشك بعد العبادة لا يضر. لماذا؟ لأن اليقين الكمال، ما دمت سلمت فالأصل أنك انتهيت، فهذا اليقين، فلا يرتفع بالشك إلا بيقين، إلا بيقين. فذلك لو جاءك إنسان وقال أنا توضأت وصليت العصر وشككت أني أحدثت، هل يجوز أن أصلي المغرب بدون أن أعيد الوضوء؟ تقول له نعم، لأن اليقين لا يزول بالشك. فمن القاعدة تعرف يعني الحكم. أما القاعدة الأصولية مهما كانت القاعدة الأصولية لن تعرف منها حكم مسألة مباشرة، لن تعرف منها حكم مسألة مباشرة. وهذه أهم الفروق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نقول بناء الأصول على الفروع خطأ وبعض القواعد الفقهية نأخذها بالاستقراء؟ هذا سؤال مركب من أمرين. الأمر الأول يقول كيف نقول إن بناء الفروع على الأصول خطأ؟ نقول بناء الأصول على الفروع، يعني نقول إن بناء الأصول على الفروع خطأ. نقول نعم إنه خطأ، لأن الفرع مبني على الأصل، فهذا يلزم منه الدور، يلزم منه الدور، ينبني الأصل على الفرع، وقد كان الفرع يقينا قد بني على أصل. فإما أن يكون الأصل الثاني هو الأصل الأول وهذا يؤدي إلى الدور، وإما أن يكون الأصل الثاني غير الأصل الأول وهذا يؤدي إلى الغلط. أما الاستدراك وهو أن قواعد الفقه أولا قواعد الفقه ليست من الأصول ثانيا الاستقراء ليس من باب بناء القاعدة على الفروع وإنما هو من باب القاعدة على الأدلة من طرف خفي، لأنك عندما تستقرئ تستقرئ المسائل التي لها حكم واحد، هذه المسائل مبنية على الأدلة فهي ليست مبنية على القواعد الاستقرائية، ليست مبنية على الفروع، وإنما هي مبنية على استقراء الحكم الواحد الذي تتابعت عليه الأدلة واستقر في هذه الفروع. هذا يلتمس الإكثار من الأمثلة الفقهية خلال دراسة الكتاب جزاكم الله خير. لابد من هذا وسيكون إن شاء الله، وخاصة في المسائل التي تحتاج إلى يعني يقول إذا دخلنا هذا المصلى على صلاة العصر هل المصلى تحية المسجد وهل حكم المصلى حكم المساجد؟ نعم، المصلى حكمه حكم المسجد. وأولا هل هذا مصلى أو مسجد؟ بعض الإخوة يقول إنه مصلى لأنه لا تصلى فيه جميع الصلوات، والصواب أنه مسجد، لأنه قد بني وأحاطته الحيطان والأبواب وينادى فيه للصلاة إلا صلاة الفجر لعدم وجود أحد يصلي فيه. الأمر الثاني المصلى هل له حكم المسجد؟ الجواب نعم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العيد وأما الحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى فأمر الحيض باعتزال المصلى وقد كنا خلف الناس فدل ذلك على أن المصلى له حكم المسجد من حيث منع الحائض من يعني المكث فيه. فالحكم بالنسبة للصلاة كما تختار في المسجد، إن كنت تختار في المسجد أنك تصلي إذا دخلت فصلي، وإن كنت تختار أنه لا يصلى في وقت النهي فلا تصلي. نعم. يقول هذا أريد شراء كتب في كل مذهب في الأصول، فماذا تنصحنا مع سلامة المعتقد أو أحسنها؟ هذا شرط صعب. على كل حال يعني من أهم الكتب التي ينصح يعني بها شرح الكوكب المنير لابن النجار، شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي الحنبلي، شرح الكوكب يتميز بميزات. أولا أن صاحبه على عقيدة سلفية، وهذا يظهر في مباحثه، وإن كان أحيانا يقع فيما وقع فيه غيره من الارتضاع مما كتب قبل ويكون مأخوذا من طريق المعتزلة، فتكون هناك بعض العبارات لا يتنبه لها وهي في الحقيقة مأخوذة من أصول للمعتزلة، لكن عموما صاحب الكتاب على عقيدة سلفية وتقريره للمباحث العقدية في أثناء الكتاب على يعني طريقة السلف. الأمر الثاني أن الكتاب فيه سعة في أصول الفقه، فهو ليس خاصا بالمذهب الحنبلي مثلا، بل هو يعني شامل، وإن كان يهتم بتحقيق مذهب الحنابلة، وسبب هذا أن يعني ابن النجار أخذ من البرماوي، والبرماوي له ألفية في أصول الفقه هي تربو على 1400 بيت تقريبا، يقول فيها سميتها ألفية تقليلة، وهو توسع في أصول الفقه، والبرماوي تلميذ الزركشي صاحب البحر المحيط، والبحر المحيط بحر محيط في أصول الفقه فعلا. فالكتاب تميز بسعة يعني الأصول فيه، والأرم مع سلامة يعني معتقد صاحب. فهذا الكتاب يعني ينصح به، هو مطبوع وموجود في 4 مجلدات ومناسب جدا. أما بالنسبة لكل مذهب، ولن ألتزم شرطك، لأن التزام هذا الشرط يعني شبه متعدد. يعني إذا أردنا أن نقول كتاب في كل مذهب يعني فيه ما يشبه الغنية عن غيره في المذهب، فنبدأ بالمذهب الحنفي، فيعني من أفضلها وأوسعها وأسهلها، كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري، عبد العزيز البخاري، لأن الأحناف عندهم كشفان للأسرار، كشف الأسرار في شرح المنار للنسبي، كشف الأسرار في شرح المنار للنسبي، كلا الكتابين للنسبي، المنار وكشف الأسرار، وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري. هذا الكتاب الذي أتكلم عنه من جهة يعني أنه يغني عن غيره تقريبا، يغني عن غيره تقريبا بالنسبة لكتب الأحناف. وأما يعني أصول المالكية فيعني هناك كتابان، شرح تنقيح الفصول للقرافي وإحكام الفصول للباجي، شرح تنقيح الفصول للقرافي وإحكام الفصول للباجي، واعتبرهما كتابا واحدا. هذا يكمل هذا، هذا يكمل هذا. وبالنسبة يعني الشافعية، إذا أردت الأصل فهو الرسالة، إذا أردت الأصل فهو يعني الرسالة، وإذا أردت طريقة الأصوليين يعني من المتأخرين فيعني هناك كتب كثيرة يعني معتمدة، لكن الذي أنصح به هو قواطع الأدلة للسمعاني، قواطع الأدلة للسمعاني، أن السمعاني يعني عنده شيء في سلامة المعتقد، وإن كان ينحو منح الأشاعرة في بعض المباحث، ويقرر ما يقرره الأشاعرة في بعض يعني المباحث. وأما الحنابلة فعندك يعني كما قلنا شرح الكوكب المنير لابن يعني النجار، هذه كتب يعني تشكل مكتبة لمن شاء أن يقتني يعني كتبه في هذا الباب. الذي يكون آخر سؤال، يقول أريد الشيخ، هل من كان يدرس مذهبا ويدرس مذهبا معين مثلا الحنبلي يلزمه دراسة أصولهم، وهل هذا المذهب خاص بمذهب الشافعي أم لا؟ أولا يعني بالنسبة لأصول الفقه يا إخوة، أصول الفقه من حيث الجملة مذهب المالكية والشافعية والحنابلة من حيث الجملة متقارب، ولذلك يعني طريقتهم واحدة، والكتب تعد كتبا يعني واحدة، وإن كان يعني بعض الكتب تتميز بتقرير المذهب، لكن عموما لذلك الورقات يعني هو على طريقة يعني الجمهور، والحنفية هم الذين لهم يعني طريقة مستقلة وكتب يعني مستقلة. فيعني المذاهب الثلاثة من حيث أصول الفقه يعني متقاربة. لعلنا يعني نقف هنا ونعاود إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم.